والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم يجعله

ليستخلفنهم في الأرض ربك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم ت أو بيوت

قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.